بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي كتاب الرقى، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان خالي يرقي من العقرب، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى أتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب، فقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. قال: وعن جابر قال: كان خالي من الأنصار يرقي من الحية، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه خالي فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وكنت أرقي من الحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرضها علي. قال: فعرضتها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه من المواثيق. أخرجه مسلم. وعنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل حزم في رقية الحية. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الرقى. الرقى جمع رقية، وهي القراءة والنفث على المريض طلبا للشفاء والعافية والسلامة من المرض. والمقصود بهذا الكتاب جمع ما جملة مما ورد من أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بشأن الرقية. أورد حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال، واللفظ المسوق هنا هو لفظ الإمام أحمد، قال في مسنده قال: كان خالي يرقي من العقرب، فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى أتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فليفعل. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يعرض عليه هذه الرقية فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا سيأتي في حديث عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالنهي عن الرقى محمول على النهي عما كان فيه شرك أو مخالفة للشرع. والرقية والاسترقاء جائز، لكن لا بد أن يضبط بضابط الشرع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، إرشاد إلى أن الرقية تعرض على كما كانت تعرض عليه في حياته، تعرض على سنته، هل هي توافقها أو تخالفها، هل هي تستقيم مع أصولها وقواعدها أو تخالفها. فما كان مخالفا للسنة وللهدي فإنه يجتنب. لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرقية التي كان يرقي بها، قال له: من استطاع لفظ مسلم منكم أن ينفع أخاه فليفعل، استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لأن هذا من باب الإحسان. عندما تقرأ على أخيك وتنفث طلبا للشفاء، شفائه من مرضي، هذا من باب الإحسان إليه والتعاون على الخير ونفع الناس، ويؤجر العبد على هذا الإحسان. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ثم أورد رحمه الله حديث جابر قال: كان خالي من الأنصار يرقي من الحية، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه خالي فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وكنت أرقي من الحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. قال: فعرضتها علي فقال: لا بأس بهذا، هذه من المواثيق. قال المصنف: أخرجه مسلم. والحديث ليس في مسلم، وإنما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. وقوله اعرضها علي هذا فيه دليل لما أشرت إليه، أن الرقية لا بد أن تكون موافقة للشرع، وهذا فائدة عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته تعرض على سنته وينظر هل هي موافقة أو مخالفة، هل هي على الهدي أو على الهوى والبدعة. ولهذا قال: فعرضت عليه فقال: لا بأس، يعني بعد العرض قال لا بأس. من تمسك بعمومات هذه الأحاديث، من استطاع منكم أن ينفع أخاه لا بأس بهذه، من تمسك بهذه العمومات وأجاز كل رقية جربت منفعتها ولم يعقل معناها، فإن قوله مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي، وقوله: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية، ما لم تكن شركا. والعرض بعد مماته عليه الصلاة والسلام يكون على سنته بنظر أهل العلم أهل البصيرة وسؤالهم، فما كان من الرقى مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام فإنه يطرح ويجتنب. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، رقية الحية. قال: أخرجه مسلم. وفيه أن آل عمرو بن حزم جاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فأعرضوها علي. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا كالذي قبله، أن الرقية لا بأس بها ما دامت وفق قيود الشرع وضوابطه، سالمة من الشرك والبدع المضلة. قال رحمه الله تعالى: ذكر السبب الذي لأجله نهي عن الرقى ثم الإذن فيها. قال: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أخرجه مسلم وأبو داود. قال: ذكر السبب الذي لأجله نهي عن رقى ثم الإذن، أي فيما بعد فيها. النهي عن الرقى كان في أول الأمر، لأن عندهم في الجاهلية رقى كثيرة، وهي مبنية في الغالب على الخرافة والجهل والشركيات والتعلقات الباطلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تستبين المعالم وتتضح الأمور للصحابة رضي الله عنهم، فينتقلون من تلك الرقى إلى ما وافق الشرع والارتباط بالهدي. فلما قالوا له كيف نرقي، لما قالوا له كيف ترى في ذلك، كنا نرقي في الجاهلية كيف ترى في ذلك، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه تعتبر قاعدة جامعة في هذا الباب نافعة، وتعتبر تأصيل في هذا الباب، اعرضوا علي رقاكم. وكما قدمت في حياتي تعرض الرقى عليه وبعد مماتي على سنته. ولهذا العلماء أهل البصيرة بالشرع يقولون هذه الرقية باطلة، أو هذا الدعاء باطل لأنه يخالف الشرع من جهة كذا ومن جهة كذا، فبعد مماتي تعرض الرقى على سنته، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما دام أن الرقى سالمة من الشرك وسالمة من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان فلا بأس بها. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من كل ذي حمى. قال رحمه الله: ذكر أن الرقى من قدر الله عز وجل. قال عن أبي خزامة أحد بني الحارث ابن سعيد ابن سعد بن هذيم أنه حدث أن أباه حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيها، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله. قال: ذكر أن الرقى من قدر الله. الرقى واستعمالها في معالجة المريض وطلب الشفاء له هو من باب رد القدر بالقدر، لأن الرقى من قدر الله. فإذا قدر أن مرض المرء فيرقى، والرقية من قدر الله التي يرد بها قدر الله، ولا يرد القدر إلا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيها، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. والحديث تقدم عند المصنف في أوائل هذا الكتاب، ومضى الكلام على معناه هناك. وقوله في الحديث: رأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها وتقى نتقيها، أي هذه الأشياء التداوي والاسترقى واتقاء الأمراض باتخاذ الأسباب والاحتياطات التي يتقى بها المرض. سألوا: هل هذه الأشياء ترد من القدر؟ هل هي ترد من قدر الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، إنها من قدر الله، واستعمالها نافع جدا، وهو من باب دفع القدر بالقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من كل ذي حمى. قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى، أخرجاه في الصحيحين. قال ذكر الرقية من كل ذي حمى، أي أنها نافعة ومفيدة في هذا غاية النفع. والحمى هي لدغة العقرب والتأدي بسمها. وأورد ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى، أي من كل ما كان من هذا القبيل الذي هو سم العقرب والتأدي به. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من العين والنظرة، وأن العين حق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوه. قال: وقد جاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. أخرجاه في الصحيحين. قال: وعن عبيد بن رفاعة رضي الله عنه قال: قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح. وزاد مسلم: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من العين والنظرة، وأن العين حق. النظرة هي الإصابة بالعين بسبب النظر إلى محاسن في المرء من مال أو صحة أو عافية أو ولد أو نحو ذلك. والعين حق كما جاء في غير ما حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. لو كان شيء يسبق القدر، لو كان هناك شيء من الأمور يصح أن يسبق القدر لسبقته العين. هذا فيه أن العين لها قوة في التأثير، وتأثيرها عظيم وخطير جدا. وقوله ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، هذا تأكيد لقوله العين حق، ثابتة وواقعة. وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا إرشاد لسبيل للاستشفاء من ذلك، أن العائن يؤخذ منه ماء من اغتساله، يغتسل ويرش على يصب على المعين المصاب بالعين، فينفعه الله سبحانه وتعالى بذلك نفعا عظيما في زوال هذا الأثر الذي لحقه من عين الحاسد أو من أصابه ب النظرة. قال: وقد جاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر أي حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء في الهام. لا سيف الهام هذا نظير قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هام. والهام قيل طائر من طير الليل، كأنه يقصد البوم، كانوا يتشاءمون به، وإذا وقع على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو نعت إلي أحد أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء في الهام، مثل قوله ولا هام، يعني هذه كلها توهمات جاهلية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ويحبه. وفرق بين الطيرة والفأل أن الفأل هو من باب إحسان الظن، ويسر المؤمن ولا يضره، والطيرة من باب السوس والظن، ويتضر المؤمن ولا تنفعه. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، أي واقعة، وكما تقدم لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ثم أورد عن عبيد بن رفاعة قال قالت أسماء رضي الله عنها يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم تستأذن؟ قال نعم، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. فأذن لها عليه الصلاة والسلام في أن تسترقي لهم. قال زاد مسلم وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ثم أورد عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، وهي الشحوبة في الوجه، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، أي مصابة بعين. أخرجه البخاري ومسلم. الحاصل ما أورده رحمه الله من حديث في هذا الباب أن العين حق، وأنه يعمل على علاجها بأمرين، يعمل على علاجها بأمرين: الأول الرقية، ينفع الله سبحانه وتعالى بها المصاب بالعين نفعا عظيما، والاستغسال، أي من المتهم من الناس بأنه هو الذي أصابه بتلك العين. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يؤمر به العائن من الوضوء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، كذا رواه أبو داود. قال وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد، فقال عامر بن ربيعة: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فوعك سهل مكانه فاشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه غير رائح معك يا رسول الله. فقال: هل يتهمون له أحد؟ فقالوا: يتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وفي رواية: اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه وراح مع الناس ليس به ليس له بأس، كذا رواه الإمام مالك بن أنس. قال رحمه الله: ذكر ما يؤمر به العائن من الوضوء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل من المعين، أي يغتسل المعين المصاب بالعين من الماء الذي هو أثر وضوء العائن. وهذا فيه نفع عظيم في زوال هذا الأثر الذي أصابه بسبب العين. ثم أورد حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال راعى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد، فقال عامر بن ربيعة: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة أو مخبأة، فوعك سهل مكانه، فاشتد وعكه أي مرض في مكانه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: هل لك في سهل ابن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، والله ما يرفع رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون أحدا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم أرشد عليه الصلاة والسلام من تهيج في نفسه حسدا أو إضرارا بأخيه بإصابة عين أن يبادر إلى التبريك، أن يدعو بالبركة. قال: ألا بركت، إن العين حق، توضأ له. فهنا في في في فيما يتعلق بالإصابة بالعين، المداواة تكون من جهتين: مداواة قبل أن يصيب أخاه بالعين بأن يبرك حتى لا يصيبه بالعين، ومداواة فيما لو كانت العين وقعت والإصابة وقعت بأن يتوضأ له. ولهذا يعني يشرع المسلم إذا أعجب بشيء في أحد إخوانه من مال أو صحة أو غير ذلك أن يبرك، يقول: اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، أو نحو ذلك من العبارات، يدعو له بالبركة. وإن لم يبرك وأصابه بالعين فهذا أمر منكر وإساءة، ولهذا تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة. وعلى كل إن قدروا أن أصاب أخاه بالعين فليتوضأ له، لأن الوضوء له بإذن الله سبحانه وتعالى يترتب عليه زوال المرض والشفاء منه. ولهذا قال: فتوضأ له عامر بن ربيعة فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، ليس به بأس. وفي رواية: اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه وراح مع الناس ليس به بأس، أي شفي على إثر هذا الاغتسال. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذه المسألة، وأن العين حق والإصابة بالعين، ذكر ذلك رحمه الله تعالى، وبين النفع بين رحمه الله تعالى النفع العظيم الذي يترتب على ذلك، عقد فصل يرجع إليه في زاد المعاد في أمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزارة. وذكر هناك رحمه الله منافع عظيمة وفائدة عظيمة تترتب على هذا الاغتسال، يرجع إليها في كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقول الإنسان إذا أعجبه الشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق. روى منه النسائي وابن ماجه: العين حق. قال: ذكر ما يقول الإنسان إذا أعجبه الشيء، أي في نفسه أو ماله أو أخيه. فالسنة أن يبرك، ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر: ألا هل بركت؟ وهنا قال: فليدعو بالبركة فإن العين حق. فالسنة أن الإنسان إذا أعجبه شيء من نفسه أو ماله أو أخي أن يبرك، يقول: اللهم بارك، أسأل الله أن يبارك، نسأل الله أن يبارك فيه، اللهم بارك فيه، ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ذكر جواز الرقية من النظرة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة والنملة، أخرجه مسلم. قال: ذكر جواز الرقية من النظرة. النظرة هي العين، وأورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. العين معروفة، والحمى هي لدغة ذوات السموم، والنملة قروح تخرج في جنب الإنسان. وتعيين هذه الثلاث في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية منها ليس معناه الحصر وتخصيصها، مثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا رقية إلا من عين أو حمى، أيضا ليس للحصر، لكن المراد ليس أنفع، وفي بيان عظيم فائدتها في هذه الأمور الثلاث، وليس المراد حصر الرقية فيها دون غيرها. وبالله وحده التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.